أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 38 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. قال الشيخ زروق في شرحه على متن الرسالة: يريد فوقية معنوية، كما يقال السلطان فوق الوزير، والمالك فوق المملوك، والشريف فوق الداني، لا أنها حسية كالسماء فوق الأرض. وما في معناه لانتفاء الجهات في حقه تعالى لما يلزم عليها من النقص والحدوث. والعرش في اللغة عبارة عما علا وارتفع، ومنه جنات معروشات، والمراد هنا مخلوق عظيم جامع للكائنات. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو الحسن في شرحه المسمى كفاية الطالب الرباني: أخذ عليه في قوله بذاته، لأن هذه اللفظة لم يرد بها السمع، لم يرد بها السمع. وأحسن ما قيل في دفع الإشكال أن الكلام يتضح ببيان معنى الفوقية والعرش والمجيد والذات. فالفوقية عبارة عن كون الشيء أعلى من غيره، وهي حقيقة في الأجرام، كقولنا زيد فوق السطح، مجاز في المعاني، كقولنا السيد فوق عبده. وفوقية الله تعالى على عرشه فوقية معنوية بمعنى الشرف، وهي بمعنى الحكم والملك، فترجع إلى معنى القهر. انتهى كلامه. وقال ابن ناجي التنوخي: روي المجيد بالرفع على أنه خبر مبتدأ، أي هو المجيد، وروي بالخفض على النعت للعرش، ثم يضيف قائلا: وهذا ممن توقد على الشيخ رحمه الله في قوله بذاته، فإنها زيادة على النص، فمن مخطئ ومن معتذر. قال الفاكهاني: وسمعت شيخنا أبا علي الجبائي يقول: إن هذه اللفظة دست على المؤلف رضي الله عنه، فإن صح هذا فلا اعتراض على الشيخ. وقال الشيخ جسوس في شرحه لتوحيد الرسالة، وقوله بذاته هو محل الانتقاد على المصنف، لأنه لفظ يوهم كون الفوقية فوقية استقرار. وقد علم أن الألفاظ الموهمة لا يجوز إطلاقها في جانبه تعالى وإن قصد بها معنى صحيح، إلا إذا ورد بها السمع، ولم يرد السمع بهذا اللفظ في هذا التركيب، في هذا التركيب الموهم هنا. فإشكال إطلاقه متمكن لا محيد عنه، وإن قصد به المصنف معنى صحيحا، وهو أي هذا المعنى الصحيح أن قوله بذاته إما أن يرجع إلى المجيد فيكون أو فتكون الباء بمعنى في والضمير عائد على العرش، فكأنه قال العرش العظيم في ذاته، وإما أن يرجع الضمير إلى قوله فوق أو فوق فتكون الباء على بابها، ويكون المعنى أن قهريته تعالى لعرشه أن قهريته تعالى لعرشه بالذات لا بالغير، أي أنه سبحانه وتعالى قهر عرشه بذاته لا بغيره، كما هو شأن ملوك الدنيا يقهرون بالأموال والجنود، فلا معين له تعالى ولا وزير ولا ناصر ولا ظهير. وقال أبو غدة الدكتور أبو غدة، وقد نقموا على ابن أبي زيد في قوله بذاته فليته تركها. وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام العلامة أبي الحسن بن الزاغوني علي بن عبيد الله بن الزاغوني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 27 و500 رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر قوله من قصيدة له، قال في القصيدة عال على العرش الرفيع بذاته سبحانه عن قول غاو ملحد. قال الإمام الذهبي هنا قد ذكرنا أن لفظة بذاته لا حاجة إليها، وهي تشغب النفوس وتركها أولى. وقال أيضا في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام العلام الحافظ شيخ الإسلام الحافظي شيخ الإسلام أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني الشافعي الملقب بقوام السنة المتوفى سنة 35 و500 رحمه الله تعالى، بعد ذكر سؤال سئله أبو القاسم التيمي، ونص السؤال هو هل يجوز أن يقال لله حد؟ أو لا؟ هل يجوز أن يقال لله حد أو لا؟ فأجاب فيه بالتفصيل. قال الحافظ الذهبي عقبه: الصواب الكف عن إطلاق ذلك إذ لم يأتي فيه نص. ولو فرضنا أن المعنى صحيح، فليس لنا أن نتقول بشيء لم يأذن به الله خوفا من أن يدخل القلب شيء من البدعة. اللهم احفظ علينا ديننا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من جهة، وأما من جهة أخرى فقد قال الإمام العدوي: وأما قوله فوق عرشه المجيد فلم يؤخذ عليه فيه، أي لأنه ورد الشرع بإطلاق الفوقية كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فالمراد إطلاق الفوقية من حيث هي، لا بخصوص الإضافة للعرش. فيجوز قول القائل فوق سمائه أو فوق عرشه، ويحمل على فوقية الشرف والجلال والسلطة. فقد قال الإمام أبو محمد عبد الله محمد بن مجاهد، قال: مما أجمعوا على إطلاقه أنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه إطلاقا شرعيا، ولم يرد في الشرع أنه في الأرض، فلذلك قال دون أرضه. وبالله التوفيق، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.